بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وقلنا إن هذه الآية جاءت بمثابة التفصيل لما أجمل في قول الله في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذلك إجمال للآيات العجيبة، فجاء الله بالتفصيل في هذه السورة فقال في أمر السماء العلوية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد. وقلنا إن عمد اسم جمع لا جمع، وبينا ذلك، ومفردها عماد أو عمود. وقلنا بغير عمد ترونها، يعني موجودة عمد لكنكم لا ترونها، لأنها أدق وألطف من أن ترى بأبصاركم. عمد لا ترونها، ويجوز أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أنتم كذلك بغير عمد، يبقى ما فيش عمد خالص، أو فيه عمد لكنها لا ترى. وقلنا أن رفع شيء عن مكانه إذا أردنا أن يظل مرفوعا فلا بد له من حمل من دونه من تحته، أو إمساك من فوقه. فعبر الله عن هذا بالرفع في هذه، وعبر بالآية الأخرى: يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن فالعملية إما أن تعتبر أن لها عمد ولكنها لا ترى، ولا تعجب أن يوجد مخلوق لا تراه، لأن العين وسيلة من وسائل الإدراك لها قانون خاص، كما أن الأذن لها قانون خاص. الأذن مش تسمع أي صوت، لا، ده في قوانين للصوت. الصوت يكون بعده قد كده وزبزبته قد كده ويصل، فإن بعد عنه هذا ما تسمعش. كذلك العين لها قانون إبصار، يبقى لها مدى، ولها مدى في الإدراك، بدليل أنك إذا ما نظرت إلى شيء، الشيء ده كل ما يبعد عنك يصغر إلى أن يتلاشى مرآه، وما تلاشاش. ولذلك إذا أوقفت أنت رجل طوله مترين ثم جعلته يتزحزح أمامك إلى خلفه، كل ما يبعد يدق إلى أن يوجد زي العيل الصغير، وبعدين يوجد زي مش عارف حاجة بسيطة كده، وبعدين يوجد لا يرى. يبقى إذن معناها أن الشيء موجود، ولكن قانون إبصارك له مدى وله إيه وله قانون. فإذا كان ذلك في الشيء الموجود يرى ثم لا يرى، فما فيش مانع أن يوجد شيء لا يرى من أول الإيه من أول الأمر. قانون الجاذبية، قانون الكهرباء، ما هي كان الجاذبية ما هي موجودة، الجاذبية موجودة، إنما إحنا بنشوفها بالكهرباء موجودة ولها أثرها النافعة في الاستضاءة وفي الطاقات وفي إلى آخره، إنما بنشوفه. إذن فلا تعجب من أن يوجد شيء لا تدركه، لأن إبصارك وقوة إدراكك لها قوانين إيه خاصة. ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على صدق ذلك بأن يجعل ما يكتشفه العلماء من أشياء في الكون لم يكن يعلمونها من قبل، على أن الإدراك مش صالح على إطلاقه أن يدرك شيئا، أهو ده كان موجود ولكنك لم ترى. فبغير عمد مرئية، يعني موجودة عمد بس شيء تاني خالص مشتهد بعد إدراك، أو بغير عمد نهائي. وقلنا ترونها كذلك. كلمة ترونها هي صحيح كلام خبري، زي ما انت تقول ايه انا يا بني لابنك، انا يا بني خارج الى عمل وتذاكر دروسك ان شاء الله. تذاكر دروسك ده كلام خبري، انما كانك قلت له ايه ذاكر دروسك. ترونها يعني بصوا لها كويس، فبقى كلام خبري ولكن المراد به ايه انشائي. افلم يسيروا فينظروا، يبقى المراد بها ايه، مش كلام الخبر، مش خبر، ولكن ابرازه الكلام الخبري الكلام الإنشائي في مقام الكلام الخبري له ملحظ. انت تقول ايه؟ فلان مات رحمه الله، رحمه الله كلام خبري. كان من الممكن تقول مات فلان يا رب ارحمه، تطلب الرحمة تطلب، انما انت بتقول رحمه الله وبتخبر على ان ربنا ايه الله، وانت عارف ان كان رحم ولا ما حرموش، ولكنك قلت ذلك تفاؤلا ان تكون الرحمة واقعة به. كذلك ترونها يعني ايه، شوفوها انظروا اليها كويس. الله اذا لفتك المتكلم الى شيء لتحرك فيه حواس ادراكك يبقى ده واثق من ان الصنعة. كما تدخل على سجل القماش مثلا تشتري مثلا صوف يقول لك ده صوف 100%، امسك جربه اعمل كذا، هات حته هات ولعه ولع شوف هتتعمل ازاي، يبقى ما يقولكش كده ودقق قوي كده الا اذا كان ايه، اذا كان واثق. فربنا بيقول ده وسوف هي من غير عمل وشوفوها انتم. طب نشوفها ازاي بقى؟ عم قال لك كتير، اما ان يكون بمد البصر مش هنلاقي اعمده. طب يمكن الاعمده بعدين؟ أم قال لك ما هي بعدين دي لها ناس برضو بصين، ما هي بعدين دي فيها ايه ناس بصين تانيين برضو مش هيلاقوا أعمدة. فضم بعدم وجود الأعمدة عندك لعدم وجود الإيمان، انت لما تمشي كده الأفق ينتقل وياك، ينتقل وياك، لأن الأفق معناه محيط الأقطار التي تحدد محيط أفقك. يعني انت ولذلك مش كل الأفق واحد، لا كل واحد أفق له أفق على حسب نظره. في واحد في السماء تنطبق على الارض بشويه كده يكمل، نقول له اعمل نظاره يا شيخ، نظاره مسافه زي ما بيقولوا. الله، اذا الافاق مش واحد، الافاق بتختلف كل ما تتنقل الافق ايه يتنقل. واحد بصره اوسع يبقى افقه اوسع، ولذلك حتى في التعبير العادي نقول لك ده فلان افقه ضيق. معنى افقه ضيق ايه؟ يعني ما بيشوفش الا تحت رجليه، ما بيشوفش الا تحت ايه رجليه. فربنا بيقول انا قلت لكم انها بغير عمل، وانظروا وروها كذلك تجدونها من غير عمل. طيب احنا قلنا انا والناس، ومن اللي عرفني ان الناس اللي بعدي مش هيشوفوا عملته؟ ام قال لك وعلى ايه بقى؟ اه الدنيا اتمسحت كله والطيران عمال يمشي يلف الكرة من الشمال للجنوب ومن الغرب للشرق وعمال يقول ما فيش عمود صدمه ولا اي حاجة دي ابدا ما حصلش. إذا ترونها في مقام التدليل على صدق القضية. الله الذي رفع السماوات بغير عمل، والسماوات طبعا جمع سماء، والسماء هي كل ما علاك فأظلك، كل شيء يعلوك يبقى إيه؟ يبقى سماء. أنزل من السماء ماء، هي ما نزلتش من السماء، هي ما نزلت من الغيم اللي فوق راسك، يبقى كل سقف يظله اسمه إيه؟ اسمه سماء. لكن إذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التي تظل كل ما تحتها. طبعا الناس بقى لما يحبوا يبحثوا يقول لك السماء دي إيه، ويعودوا بقى يتكلموا وهي لها جرم ولا ملهاش جرم، ولا بس امتداد بقى لأجواء ولا إلى آخره، يقول له ده بقى خلط مش شغلتكم مش سكتكم. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصر أدلة وجوده وأدلة قدرته وأدلة حكمته وأدلة صنعته في الكون، ما يديكش الأدلة بس من خارجك، لازم يديها لك الأول من نفسك، عشان إن كنت ما بتشوفش حاجة في الدنيا أبي بص لنفسك وفي أنفسكم أفلت، بس بص لنفسك هتلاقيك عالم عجيب. والعلماء دلوقتي في التشريح وفي علم وظائف الأعضاء والتحليلات كل يوم يكتشفوا في الإنسان إيه؟ شيء عجيب، شر عجيب، تكوين عجيب. أو ده بنفسك، يبقى شوف اللي خارج بقى منك، عديها بنش نفسك وروح للي خارج. ربنا قال اسمع، إن كنت تعجب في أمر نفسك وستكتشف أشياء العقول تعجز عن إدراكها سابقا، وقد يدرك بعضها لاحقا، وإدراك البعض المجهول في الماضي يؤذن بأنك ستدرك بعد ذلك شيئا بعد الذي أدركته، على أنما في قولك سنريهم آياتنا في الآفاق. ومعنى سنريهم ان الرؤيا لا تنتهي، لان احنا قلنا زمان ان السين دي للاستقبال. طب احنا الذين نزل القران في عهدهم قرأوها ايه؟ سنريهم، يبقى اللي جه بعدهم. طيب واحنا دلوقتي بنقول ايه؟ يبقى هيجي ايه بعدنا، واللي ساعه ما تقوم الساعه ويقراها يقول ايه؟ سنريهم. اذا فلله عطاء الى ان تقوم الساعه. كل يوم عطاء جديد، كل يوم عطاء جديد، لحد ما تقول ايه الحكايه دي. يبقى اذا لما يجي ربنا يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون، اراد ان يعدي منك الى غيرك، بص اللي حواليك. فقال لنا قضيه، قال ان كنت هتتعجب في خلقك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لو تفكرت في السماء والارض هتلاقيها ايه؟ ده انت متحير في تكوينك، تبقى برضه هتتحير اكثر من ده في ايه؟ ليه؟ لانك انت الانسان اللي هو في انفسكم افلا تبصرون له عمر محدود وبينتهي. طب والسماء اللي من يوم ما خلق ربنا الكون الى ان تتشقق السماء والنجوم تنكدر، لايه دي بقى اكبر من خلق الناس؟ طيب انت فرد ولك حيز ودك شامله الكون كله، يبقى اكبر من خلق الناس ولا لا؟ فلما تحدث عنها اياك ان تخبث فيها بوهم او بتخمين، لان دي مساله ما تتركش بالمعمل، مش هنقدر نجيب الحكايه دي بالمعمل ونقعد نحلل ونعمل ايه. نقوم نعمل ايه؟ نشوف اللي خلقها قال عنها ايه، واللي خلقها او قال عنها هو ده اللي يبقى ايه الكلام. ولا تخف ما ليس لك به ايه، ولا تخف ما ليس لك به علم. ولذلك حاجتين اثنين، الله سبحانه وتعالى حجز العقول المتعقله بحق انها تتعب نفسها في البحث فيه. خلقك وازاي اتخلقت وازاي مش عارف ايه، وبعد ذلك تقول كان قرد ولا كلب ولا عفريت مالناش، تقعد تخبط في الكلام ده. والسماء اصلها كانت كذا وانفصلت وبقت مش عارف ايه، وقال لك شوف المقوله دي، ما اشهدته خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. حتتين اتنين دول ما ايه؟ ما شهدوه. يبقى لو اننا هنهتدي الى شيء يبقى اشهدنا، وقد نفى الاشهاد، يبقى مساله مش هنحل لغزها ابدا. مين يحل لنا لغزها؟ اللي خلقنا. انا خلقتك من طين ونفخت فيك وبعدين جبت هذا، واسمعها منه من بعد المساله. ويدل الحق باعجازه البياني في القران على ان قوما من اللي عندهم طموح عقلي عايزين يبحثوا في الانسان ده زي اتوجد، وفي السماء والارض والشمس وانفصلت والارض ومش عارف ايه الكلام اللي بيلخبطها اللي بيلخبطوها دي، يوم يقول اسمعوا بقى، هم هيجي ناس يقولوا كده بس ما تصدقوهمش. الله كانه اخبر بما يمكن ان يكون مناقض للقضيه، قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، وبعدين يقول بقى شوف تنبه، وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضل هو الذي يضللك في المعلومات. يبقى اكن ربنا ايه اثبت لنا ان في حقيقي ايه مضلين، يقول لك ده الانسان اتخلق كذا واصله كان اذى وانا مش عارف ايه ومرقب، والسماء اصلها من او من دول المضلين اللي يبعدوك عن الايه عن الحقيقه. انا ما كنتش متخذهم معينين لي علشان يسرقون من ورايا كده ويقولوا لكم ده الشمس اتخلقت كذا والقمر اتخلق كذا، ما اتخذتهم. يبقى ما تصدقوش ولا تصدقوا، يبقى عرفنا انهم ايه مضلين. ليه؟ لانهم قفوا ما ليس لهم به ايه. والمساله دي ما دام ربنا قال اننا مش هندركها نقوم نسيبها لمين؟ هو اللي يقولها لنا، هو اللي يقولها لنا. واثبتت التحليلات الموجوده على صدق الله فيما قال في الانسان. ازاي؟ قال لك الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الانسان اللي الكون ده مخلوق له قبل ما يوجد، ما هو ما دام شيء مخلوق لشيء يبقى السياده لمين؟ للمخلوق ولا للمخلوق له؟ المخلوق له، يبقى هو السيد بتاع الكون. صحيح سيد الكل، لأنه كل حاجة مسخرة له وحاجة بتخدمه، كل حاجة بتخدمه وحاجة بتخدمه بانتظام، وهو بس المتمرد الوحيد في الكون. كل حاجة بتخدمه ماشية بانتظام ولا تمرد ولا وقع. الشمس قلنا زمان ما لم تحرم الشمس يوما تقول لا منش طالع على أولاد ايه دول، ده ما يستحقوش، ولا المطر ولا الأرض قالت لا والله ما نمديها لهم زمان. كل حاجة ماشية، إنما مين اللي متمرد؟ بس الانسان المختار هو ده اللي ايه اللي متمرد. فيجي يقول لك تعالى بقى ايها المتمرد هنجعل الايه فيك انت عشان نثبت لك صدق الغيب في خلقك. انا قلت لك انك انت خلقت من ايه؟ كلكم ذريه ادم، وادم اول الخلق، وخلق ادم اتخلق من طين. طيب خلق من طين ايه، وبعدين سواه الله ونفخ فيه من روحه وبعدين نفخ من الروح، بعد كده قال لهم ايه؟ ساجدين. الملائكة اللي هم هيبقوا في خدمته، المدبرات امره والحفظة واللي مش عارف ايه دول، لان بيقول لهم ادي الانسان اللي ايه اللي انتوا هتكونوا في ايه؟ هتكونوا في خدمته. يبقى السجود له ده يعلموا بايه؟ بالطاعة، وان ده اللي احنا هنقعد نخدمك انت بقى. لما تيجي تمسك قصة البنا دي اعملها كده بالاول، الاول تراب تحط عليه مية بقى يطين، وبعدين سيبناه شوية اتغير حمق مسنون، وبعدين جف يبقى ايه صرصال كالفخار، وبعدين جات الروح اتنفخت فيه. دي قضية البناء للانسان. فاذا ما اردنا ان نهدم ذلك الانسان بالموت، عايزين نهدمه بقى مش كده، مش كل حاجة لها ما ينقضه على الاول. اول ما بينقض فيه ايه؟ بناخد المية ونسيب لا، بناخد الروح. وبعد ما ناخد الروح ايه اللي يحصل؟ الجسم يشبط يصلب، وبعدين يعفن وينتن ويرم يبقى رمة، وبعدين ايه الشوية المية اللي فيه ايه يطلعوا، والشوية التراب اللي باقيين منه ايه. الله، يبقى حين نقضت حياة الانسان نقضت على عكس بنائه. الاول التراب والميه، وبعدين الطين، وبعدين الحمل المسنون، وبعدين الصلصال، وبعدين ايه الروح. لما جه ننقض الحياه عملنا ايه؟ خدنا اللي جه اخر ايه؟ اهو ده نقض كل بناء، اللي ينبني في الاخر هو اللي ينهد في الاول. يبقى اذا المقابل صدق الله فيه بدليل مشهدنا. يبقى اذا نصدقوا في المشهد النهائي لانه واقع قدامي، وبعدين لما يقول لي على المشهد الاولي اصدقه لانه صدق في المشهد، هو في المشهد النهائي اللي انا شايفه. اذا لما يجي يقول لي برضه على السماء والارض اللي هي مش متناولي، لقد وجد الدليل في متناول ذاتك من نفسك بنفسك. فاذا حدثتك بما لم تتناول يبقى صدقني ولا ما تصدقنيش؟ يبقى صدقني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. سماوات دي طبعا جمع، وبعدين قال في الايات الاخرى اللي هي سبع ايه سبع سماوات، وقدر في كل سماء ايه امرها. يبقى اذا احنا الشيء اللي مش هيقدر في متناول المعمل ولا التحليل نصدق مين؟ نصدق ربنا فيه، لاننا صدقنا فيما تناولنا فيه الايه فيما تناولنا فيه الايه فيه التحليل. يقعدوا بقى ناس كان زمان بقى يقول لك ايه الكواكب السبعه هي دي السماوات السبع، الشمس والقمر وعطارد والزهره والمريخ والمشترى، وبعدين ربنا حب يكذبهم هم احياء، راحوا جايبين تاني كواكب تانيه، نبتون وبلوتو طلعهم السبعه، بقوا كام دلوقتي؟ بقوا يمكن 10 ولا 11. يبقى اذا كذبهم ولا ما كذبهمش؟ لو انهم فطنوا هم عملوا كده ليه؟ قال عشان يقربوا بعيد القران عن الفهم الى الافهام. يقول لك ما هي دي، وبعدين ربنا قال لهم لا ده مش دي. ليه؟ لانهم لو تنبهوا الى ايات اخرى لما وجد هذا الحل، ما يصحش منهم هذا الفهم. ليه؟ قال لك لان الكواكب والشمس والقمر دي كلها زينه السماء الدنيا، زينا السماء الايه الدنيا. اما السبعه يبقوا فين بقى ان شاء الله؟ اذا كانت دي زينه السماء الدنيا يبقى لسه ولا لا؟ يبقى ايه لسه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، اما ان تكون الوصف الكلام ده للعمل، او انتم ترونها كذلك، يعني شيء معه ايه معه دليل. ثم استوى على العرش. قضيه بقى، وقضيه اهم قضيه كلاميه وقع فيها علماء الكلام، الاستواء والعرش والكلام ده. اولا علشان نفهم قضية لازم نحلل ألفاظها عشان نتفق على معانيها، وبعدين نبحثها جملة نشوف الألفاظ اللفظ ده معناه ايه واللفظ ده معناه ايه، وبعدين نفهم الايه نفهم القضية. انما نقعد نتجادل غير متواردين على فهم واحد لا، يبقى لازم نشوف استوى دي معناها ايه والعرش معناها ايه، وبعدين نشوف الحكاية بتاعت استواء الله على العرش. استوى معناها ايه؟ استعرضنا استوى في القرآن وجدناها وجدت في آيات متعددة، 9 و3 12 مرة وردت، بس وردت مرة في استواء اللي هو ايه، ولما بلغ أشده واستوى. نشوف واستوى هنا بمعنى ايه، لما بلغ أشده وايه، زي انت ما تقول الفاكهة استوت، تمام كده، يعني بلغ نضجه الكمالي في ان يكون رجلا صالحا لبقاء نوعه، مش معناها كده استوى يعني ايه، بلغ النضج بتاعه الكمال الرجولي. واحنا قلنا زمان ان الانسان يبلغ الكمال الرجولي اذا كان قادرا على انجاب مثله، يعني بالبلوغ له حياة وبعد ذلك استبقاء الحياة في غيره بالايه، بالبلوغ، لما ينضج ويقدر على انه لو اتجوز يخلف يبقى يقال له ايه، استوى. ادي ايه، ادي معنى ايه استوى، ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، يعني صعد مثلا، صعد ايه الله. اذا استوى لها معنى هنا ولها معنى هنا، المعاني دي كلها تلتقي. نقول لك وبعدين فيه استواء، استواء من الله ثم استوى الى السماء ايه، فسواهن ايه، 7 سماوات ثم استوى الى السماء، فبرضو ايه، اذا فيه استواء الى السماء، استواء الى ايه السماء. يبقى فيه استوى بالنسبة للمخلوق، استوى لما بلغ أشده واستوى، دي في الإنسان. وذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى لمحمد ولمين ولجبريل. وبعدين الله استوى بس مش على العرش، استوى إلى الإيه، إلى السماء. وبعدين استواء الله على العرش دي 7 مواضع، الله 7 مواضع جمع فيها استواء وإيه وعرش. يبقى فيه استواء لغير الله من إنسان، استواء لغير الله من إنسان ومن ملك، استواء لله إلى غير العرش، يبقى فيه كلام. وفيه استواء لمين؟ للعرش. استواء العرش ده أما حصرناها في القرآن وجدناها وردت فيه 7 مواضع، 7 مواضع. ففي سورة الأعراف وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فاعددي. ففي سورة الأعراف ثمة يونس، وفي الرعد اللي هي بعد يونس هي معطاها فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد. يبقى جت في كم موضع؟ 7 الأعراف، وبعدين يونس، وبعدين الرعد اللي احنا فيها دي، وفي سورة الايه والفرقان والسجدة والحديد. الله، ادي استوى على العرش في هذا. يبقى الاستواء المطلق شيء والاستواء على العرش شيء اخر. طيب ادي الاستواء، يبقى فهمنا من الاستواء انه يبلغ نضجه وكماله ومش عارف ايه، استوى يعلى الى الشيء يستوي، يستوي عليه. الله، لما تشوف ان استوى الى السماء، اوعى بقى تفسر استوى الى السماء زي استوى فلان على كذا. ليه؟ لان احنا قلنا تفسير كل شيء بالنسبة لله جانب تفسيره بالنسبة للبشر. لو استواء يليق بمين؟ يليق بذاته، يليق زي ما قلنا له وجود وانت لك وجود، وجوده مش زي وجودك. يبقى لما نقول استوى يبقى مش استواء زي ايه، في اطار ليس ايه، ليس كمثله شيء. طب والعرش؟ قال لك العرش ورد في القرآن كتير، ده ورد بالنسبة لله 21 مرة، وورد بالنسبة لبلقيس 4 مرات، مش قال ولها عرش ايه، لها عرش عظيم، وبعدين قال ايه، ايكم يأتيني بعرشه، وبعدين قال نكروا لها عرشه، مش كده، أهكذا عرشكم. يبقى جت 4 مرات بالنسبة لمين؟ بالنسبة لبلقيس على الأول، وبرضو بالنسبة ليوسف، ورفع أبويه على الإيه؟ على العرش، برضو هذه بالنسبة لمين؟ الله. وبعدين الكل بعد كده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله سبحانه. كويس أوي كلمة الإيه؟ العرش. العرش دي اما ان يضاف الى اللفظ الظاهر، واما ان يضاف الى الضمير. الضمير ده اما يكون مخاطب واما ان يكون غائب. يحمل عرش ربك في مضافة للاسم الظاهر ولا لا؟ وكان عرشه على الماء، يبقى مضافة لمين؟ للضمير. الله. واستوى الى العرش، يبقى مرة يجي بالعلم ومرة يجي بالتنكير ومرة يجي بالاضافة الى ضمير المخاطب ومرة يجي بالاضافة الى ضمير الايه؟ الى ضمير الغيب. يقول له تعالى بقى، اذا اردت ان تفسر هذه المسألة بالنسبة لله اوعى تاخدها على انه ايه؟ نضج. لان النضج ده اشعار بكمال سبقه نقص. اذا ما يجيش. طب حاجة تانية، ولذلك هم العلماء المدققين ام قال لك وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع اللي قالوا دي قالوا ايه؟ فلهم مقالات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لهم أربع ايه في كلمة استوى دي. نشوف ان هي اللي تليق بالله. ان كان لما بلغ اشده واستوى نظر نقول لا، لان النضج كمال يسبقه ايه؟ لا. طب وصعود؟ لأن الصعود حركة انتقال من شيء إلى شيء، ومعنى أنه انتقل من شيء أن الشيء الذي ينقل إليه لم يكن فيه، ولما انتقل منه بقى خلق ما تنفعش. يبقى لما تاخد المعاني اللي تمشي في استوى بالنسبة للمعنى ما إيه؟ ما تجيش. يبقى لازم نشوف استوى دي إيه بقى. العلماء بقى قال لك اختلفوا فيها بقى. واحد يقول لك أنا هاخد اللفظ زي ما قالوا ربنا، استوى يعني استوى، يعني صعد صعد، جلس جلس، قعد قعد، زي ما قال. نقول له طيب وتوهت فين؟ ليس كمثله شيء. ليه غيبت دي؟ ما تغيبش ليس كمثله شيء. خد الفهم في إطار هذه. ولذلك اللي عندهم دقة في العلم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. شوف ازاي الاستواء ايه؟ معلوم بالمعلوم في المعاني اللي احنا قلناها دي، والكيف كيفيته بالنسبه لله مجهول، والسؤال عنه نقول لهم ازاي بدعه بقى؟ أم قال لك الناس اللي سمعوا القران من رسول الله ما سمعوش الايات دي؟ بالله حد قال له ايه يعني استوى على العرش ولا ناقش في الحكايه دي؟ ما حدش. طب نقول ده المؤمنين يستحوا اللي النبي يقول له عليه يسكت، واللي ما يقولش ما يسالوش؟ لا، بيسال، يسالونك. اذا فهو السؤال وارد. ما سالوش عنده ليه؟ مما يدل على انهم بملكتهم العربيه الفطريه قد فهموا من الاستواء شيئا يناسب الله، شيئا يناسب مين؟ ولذلك ما سالوش عنه. جه السؤال عنه في المتاخرين بقى اللي عايزين يتمحكوا بقى. فواحد قال لك لا، ما دام قال استوى يبقى استوى، يبقى له جلوس يبقى له جلوس، صعد يبقى له صعود. واحد قال له يا شيخ ده دي بالنسبه لنا يبقى فيه أغيار، وانتقل وما انتقلش وقعد وما قعدش ومش عارف ايه. طب يقول له امال استوى يعني معناها ايه؟ استولى استتب له الامر. الله، هو ما كانش مستتب؟ قال لك ايه؟ لسه ليه؟ اما قال لك لان احنا قلنا لله سبحانه وتعالى صفات متعدده. الصفات المتعدده لله مش وجد معناها بعد وجود المخلوق، هو خالق قبل ان يخلق الخلق. هو خالق مش بقى خالق لما خلق، لا، ده هو موصوف بانه خالق قبل ان ايه؟ وبصفه الخالقيه فيه قبل خلق الخلق. ما خلق ازاي؟ واحد يقول لك ده شاعر. ليه قد قال قصيدة؟ هو قال القصيدة فصار شاعرا، ولا كان شاعرا في الأول فقال القصيدة؟ فكان شاعر فقال القصيدة. هي علمك بأنه شاعر بس، أو وقوع الصفة فيما مقدور الله، هي دي اللي ظهر. يبقى الله خالقه قبل أن إيه؟ يخلق الإيه؟ الخلق. ومعز قبل أن يخلق من يعزه، ومذل قبل ان يخلق من يذله. خلاص، يبقى لله صفات الكمال المطلق، وبصفات الكمال المطلق خلق ذلك الخلق وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلاص على الأرض. فإذا كان الله خالق قبل أن يخلق الخلق، يقوم لما يباشر العملية دي في الخلق ويخلق، يبقى الصفة كانت فيه ذاته أولا ثم بقى في مين؟ في الخلق. يبقى تمت ولا ما تمتش؟ يبقى ربنا لما بيتكلم عن خلق السماء والأرض ولا خلق بقى أبرز الصفة اللي كانت موجودة فيه وليس لها متعلق، وجد الايه؟ يبقى انتهت المسألة ووجد الايه المتعلق. يبقى استتب الأمر ولا ما استتبش؟ يبقى إذا ذكر استواء الله يعني تم الأمر المراد له بأن الصفات التي كانت فيه وليس لها متعلق ولا مقدور أصبح لها متعلق وإيه؟ ولا مقدور. وبقى اذا كانت هذه الصفه وجدت في الخلق ولها عرش عظيم، العرش بقى بتقعد عليه امتى كده ان شاء الله الملك او الملك ده بعد ما تستتب له الايه؟ تستتب بالله. يبقى مشغول في معارك ومش عارف ايه ولسه ما استقرش له الامر ولا لسه ما بيعوش ويروح يقعد على العرش؟ لا، ده بيقعد على العرش بعد ما انتهت الايه. فاذا ذكر استواء الله على العرش فنزه الله عن كل استواء يناسب البشر، وقل ليس كمثله شيء، واستواؤه أي إيه؟ تمام الأمر بالنسبة له صفة كانت موجودة فيه ومتعلق صفة الوجود. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ترونها، شوف رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش. الأمور بقى في الصفة طلعت إيه بقى؟ طلعت إيه متعلقة؟ أنا أقول لك فلان ده فلان ده زارع، ده زارع قوي ومش عارف ايه ويفهم في الارض والتربه والحبوب والمواقيت والمش عارف كتر خير، وبعدين جاب فدان كده وقعد يزرعه. يبقى استتب له الوصف ولا ما استتبش؟ يبقى مش دعوه بقى، ده دعوه بايه؟ بدليل. ثم استوى على العرش، ادي اول ايه من قوله وكأي من ايه في السماوات. وسخر الشمس والقمر، معنى التسخير طلب المسخر من المسخر أن يكون كما أراده تسخيرا، بحيث لا تكون له رغبة ولا رأي ولا هوى، هو مسخر كده ما يعرف ما يقدر. والتسخير بقى ضد الاختيار، شيء مسخر يعني ملوش اختيار، شيء مختار يبقى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولذلك قلنا زمان في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وضربنا مثل وقلنا إنك أنت تيجي لواحد صديقك وتقول له يا شيخ أنا معي 1000 جنيه أو كلام معي 1000 جنيه خدهم أمانة عندك أحسن أنا خايف لا يضيعوا مني لما عوزهم. واحد يقول له طيب في أمان الله لا خدهم إن شاء الله لما تعوزهم ادهم لك، وصحيح صادق يمكن في إنه لو عازم يدهم له، إنما أصله ما يضمنش ظروفه، يمكن يوم ما يجوا يطلبهم الذمة تتغير، يمكن ما يوم ما يطلبهم كان فيه مسألة مهمة خلته تصرف فيهم. يبقى لما قال لما قبل الأمانة شهد على نفسه بأدائها وقت تحملها مش وقت أدائها، وقت الأداء ده شيء غير حاجة تانية. اللي مرضيش ياخد منه 1000 جنيه قال له ابعد عني أنا ملنكش نفسي، لا لا لا لا أنا مش عايزه. أهي السماء والأرض ربنا قال لهم تبقوا مختارين تعملوا ولا ما تعملوش، قالوا له لا احنا هناخد المسألة كده زي ما انت عايز قول لنا احنا ملناش دعوة. على الإنسان اللي قاله في عقل بيخير ومش عارف ايه قال له أنا أقبلها وأعمل وأعمل، كان ظلوما وايه وجهولا. يبقى الشيء المسخر ملوش هوى ملوش رأي ملوش اختيار. ولذلك احنا مرة ضربنا مثل وقلنا انظر في الكون في كل اجناس وجوده وانواعه وابحث عن منطقة الفساد في الكون فلن تجد فسادا في المسخرات، انما كل الفساد في مين؟ في الاختيار. أي شيء لا دخل للإنسان فيه مستقيم أمره ولا مش مستقيم؟ ده مستقيم تمام. إما الفساد جه منين؟ من المختار إن شاء فعل وإن شاء ما فعل. لو فعل على وفق منهج المسخر كانت الأمور تستقيم ولا لا؟ لو استقيم. ولذلك هو يقول لنا إن أردتم أن تستقيم لكم الأمور فانظروا في الأفلاك العليا اللي ملكوش خيار فيه، شوفوها ماشية مستقيمة ولا مش ماشية مستقيمة. الشمس والقمر بإيه؟ والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان، ومستقيمة لكم ولا مش مستقيمة؟ مستقيمة وبتأدي واجبها تمام، علشان تعرف إن أردتم أن تستقيم أموركم فيما لكم فيه اختيار ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوفوا ربنا عايز منكم إيه، إن شفتم ربنا عايز منكم إيه ونفذتوه زي ما هو عايز تبقوا زي الأمور الإيه المسخرة والأمور تستقيم. إنما الخلل بيجي منين؟ من إننا بنعمل أشياء باختيارنا مخالفة لمنهج الإيه؟ لمنهج المشرع إيه؟ المشرع إيه؟ ولذلك إيه؟ ألا تطغوا في الميزان دي معناها إيه؟ نتيجة إن كان قد عجبكم أو سركم أن الأفلاك العليا كل شيء فيها بحساب وكل شيء بيؤدي مهمته، فعلشان تعملوا كده وتبقى الأمور مستقيمة لكم ألا تطغوا في الإيه؟ في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الإيه؟ ولا تخسروا الميزان. يبقى الفساد جاي منين؟ مش في التسخير، إنما جاي في مين؟ في الاختيار غير الملتزم بمنهج من خيرك. لو كنت مختار كنت تلتزم بمنهج من إيه؟ من خيرك. ولذلك الصالحين من خلق الله ساروا على منهج ربه، فالأمر اللي كان له فيه اختيار شافوا مراد الله فيه إيه؟ واختاروا مراد الله فيه. ما دام اختاروا مراد الله فيما لهم فيه اختيار يبقوا كانهم زي المسخر ولا لا؟ ولذلك دول يسموهم العباد مش العبيد. العبيد كله مملوك لله، امن به او كفر، اطاع او عصى. انما العباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون. عباد دول معناها انه نزعوا منطقه الاختيار من اختيارهم، قال لك انا مختار اقوم انا اشوف ربنا عايز مني ايه، امشي بالاختيار في الجهة اللي مين اختاره ما اختاره الله لي، واسيب اللي انا قادر عليه انما ربنا ما يحبوش مني. يبقى ده اسمه ايه؟ عباد. ولذلك الف الملائكة عباد مكرمون إيه؟ لا يسبقونه وهم ايه يعني يبقى اذا ما دام تعمل العملية دي وتلتزم بمنهج ربك في حال اختيار تبقى زيهم ولا لا؟ بل قد تسمو عنهم. ليه؟ لأنهم مقهورون بالتسخير، وأنت عندك اختيار وآثرت مراد ربك وسخر الشمس والقمر كل، لما تشوف تنوين كده جاي بعد كل يعني اللي سابق ده الشمس والإيه والقمر، كل يجري لأجل مسمى. إيه الجري؟ الجري تقليل الزمن عن المسافة. يعني انت بدك تروح لحاجة وتمشي فيها هوينة كده هتاخدها في ايه؟ في ساعة. لما تجري ثم تاخدها في نص. يبقى معنى الجري يعني ايه؟ ازدياد سرعة عشان تقلل مين؟ تقلل زمن المسافة، زمن المسافة. طب ده يبقى ملحوظ ولا لا؟ في واحد يمشي الهوينة وفي واحد يمشي كده جري، بيبقى ملحوظ ولا لا؟ فما قال لك يبقى ملحوظ. طب احنا بنشوف الشمس بتجري ولا هي تجري في ذاتها، ولكن جريها جري اسمه جري انسيابي. انسيابي يعني ايه؟ يعني ما يدركش بالعين المجرده، مش ممكن. ما تقدرش تشوف الشمس عامله كده، ما تقدرش تشوفها. ليه؟ لانها ايه؟ انسيابيه. في اسمه انتقال قفزي وانتقال انسيابي. انت اذا بصيت الى ساعه قدامك كده فيها عقرب ساعات وعقرب دقائق وعقرب ثواني، ان هو اللي اسرع فيهم عقرب الثواني والوسط عقرب الدقائق. طب بص كده العقرب الدقائق، هل عقرب الدقائق دي في حركه مستمره ام بيتحرك ويقف وبعدين ينزق من الترس يروح منقول وتشوف نقلته انت تشوف الايه؟ اسمه نقله ايه؟ قفزيه. يعني مش ماشي طوالي لحد ما يجي على قد الترس يروح ضربه يبقى. وبرضه مع ان العقرب الثواني اسرع تشوفها فيه ولا لا؟ تشوفها فيه. يبقى ده مش لكن الجري الانسيابي ان كل حاجة كل جزئية من الزمن فيها جزئية من الحركة. انما النقل القفزي في جزئية فيها حركة من الزمن وفي جزئية ما فيهاش حد ما يجي الترس على قد الترس على قد الايه. ولذلك الترس بتاع الثواني يبقى ايه والترس بتاع الدقايق والترس بتاع الساعات. فاذا فيه القفز الانسيابي معناه ان فيه حركة بتحصل في زمن ثم تقف حركة القفزية. ولكن الانسيابي كل لح كل جزئية من الزمن فيها جزئية من الايه كلها جزئية من الحركة. اللي بالشكل ده ما تستطيعش انك انت تدرك الحركة فيه. انما تدرك الحركة في مين؟ في القفز اللي كان وقف وبعدين ياخد خطوة وقف وخد خطوة وقف وخد خطوة. ده اللي تعرفه على الاول. احنا في حتى في النمو نمو الاشياء النمو اللي بينمو مثلا الطفل هو بينمو كل يوم ملي؟ لا، مش بيجي اخر النهار بعد 24 ساعة والالتفت لقيت اتنطق ملي. لا، ده الملي ده هو شائع في الكم ساعة بتوع اليوم. يبقى كل جزئية من الثانية فيها ايه جزئية من نمو، يبقى اسمه نمو ايه. تعال بقى للظل بقى. ساعة انت بتقف كده في الشمس وتشوف حاجة لها ظل، وبعدين تبص تلاقي الظل بينحسر على حسب حركة ايه الشمس. هل انت بتشوف الظل اللي كان كده وبعدين عمل كده؟ ما تفركوش. ولذلك شوف بقى يقول ايه ربنا بقى بده الفتنة للحركة دي. يقول ايه ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا يعني ويتحرك. لا، ده هو عامل ايه كل جزئية من الزمن فيها جزئية الايه فيها جزئية انتقال. يبقى اذا انت لازم تلحظ هذه الايه الحركة في الحركات يا الانسيابية يا الحركة. ولذلك يجي ما تتقدم المسائل يقول لك ده احنا هنعمل الحركة مش قفزية، هنعملها ايه انسيابية. برضو انسيابية على قدهم على ايه، وفيها برضو ايه وفيها قفزية. كل يجري يعني الشمس والقمر يجري لأجل مسمى. الأجل هي المدة المحدودة للشيء، ومسمى يعني معلوم عنده، مش حاجة معمولة كده وبعدين تقف زي ما تقف. لا، زي انت ما تكون ضابط المنبه على الساعة 5 اهو، كذلك ربنا ضابط الكون بحيث لما تيجي الوقت المحدد تلتفت لين اذا كنت انت بتقدر تضبط. ومش هيضبط، لا يضبطوا او يعملوا كده. نعم، والى لقاء اخر ان شاء الله.